حصريا على موقع مارا. ليه يا بي عمل شخصية علينا غلطتنا عشان عدينا بنقول ده زميلنا واخونا واخونا مرزينا الحق على بالي وفالو ده نكاشح اللي في قلبه مستني الحظ وساعد عز وفجأة بقسم منه عازف قار يوسف وشا زي ما امك لبن لما اطلع وفي عيوني كروت واتحرق عالكف والجنس الناعم ضعف وشرق انا لو افضل جنبك واجل ورا مش اكسب الا خسارة واخر قعدتي وسطكو مش هالاسجارة كلمة بجد انا ده مفيش جدع من كوكب ارضنا يتمنى لفينا الدنيا عشان نلاقي واحد زينا مش مرتجع صاحبي وصاحبك جوا النايت واحد مظبوط والتاني زايد وفر رجلي عشان كل من رجلي عمل الضيق ليه يا في عامل شخصية علينا غلطتنا عشان عدينا بنقول ده زميلنا واخونا واخونا مرزينا عيب على سنك اصغر منك سابك عيب يا ابن على ثوابك هلفت ياكلوا منابك فضم طمع هبعد عنكم خدت الكرم ما انا قلبي ملوش قطع غيار داخلين طالعين وعلينا طايرين على هاد انا قلبي مش مطار سلسلة الدار اتقطمت من شيل اصحابنا اتكسرت عارف المشكلة مش في الايام فجدع انت اللي اتغيرت عند ام والتيتي زي ما بيقولوا يا عينيا ان اصحابي تسلك ليا يسلكوا لو صورتي بقيت على ورقة بمية وانا مش مولود متريش ليه بتلومه ده انا شقيان يوم بيومه جربوا تسلكوا في بحر السلك انا عومه لما العالي تشد تقلص حالي عاجبك حالك او حالي امتى قلبك يقتنع اني مفيش غالي شد زناتك قبل ما يروح حياتك اللي عاملين اخواتك ما كفاية تكدب على نفسك قدرك فاتك الشغل معايا لما بقيت شد صغير دورتي وشايت اصحابي في غيابي بياكلوا منابي في وشي انفاق كله يزيد اضحك على فعلي وفعله ده انا كاشح اللي في قلبه مستني الحظ وساعد عز وفجأة بأحسن منه اصحى وأم الأوضة الفيلا مكاني بابي العز ده علشاني ولاد البنكس اتحولوا احباب في ثواني من بعضيهم بدأوا يخافوا عليا ويعيبوا بعضيهم ليا مش علشان علشان قرش كتير حواليا الغيرة بانت على شكله والضحكة البك على وشه اتريني في موجة مش ست ولا غنى ربك بيبين اصله الشدة تجيلي تاني اختفوا للمال والشدة متنكفوا علشان سبت لي معدن اندل كان نفسي ايده ولا يطفوا حصريا على موقع مهرجانات.com